الحمد لله، الحمد لله أهل المغفرة والتقوى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الإيمان كما في الحديث في مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإيمان، فعدد له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، ومن ذلك أنه عد أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. هذه الملائكة التي هي من مخلوقات الله جل وعلا جعل لنا بها اتصالا وإن لم نكن نراها، تحرسنا في أحوال حياتنا وترافقنا بعد مماتنا، تسافر معنا وتقيم. الملائكة لهم مع الناس ومع الرسل أعاجيب، فمنهم هؤلاء الملائكة، ما صفاتهم؟ كم أعدادهم؟ هل يأكلون ويشربون؟ هل يحزنون ويضحكون ويفرحون؟ هل ينامون؟ ما فائدة الكلام عنهم؟ لعلنا أن نقف على هذا الركن من أركان الإيمان من خلال أربع مسائل باختصار. أيها الأحبة الكرام، ابتدأت علاقة الملائكة بالبشر قبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كان على الأرض من قبل أن يسكنها البشر، كان عليها سكن من الجن، ففسقوا فيها وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما رأت الملائكة أن الله تعالى سيخلق خلقا آخر يجعلهم على الأرض، قالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله تعالى آدم، ثم أسجد الله تعالى له ملائكته، وقال الله تعالى لآدم كما في الصحيح: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، ثم انظر بما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. فمضى آدم عليه السلام إلى أولئك النفر فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. ولما توفي آدم أعلمت الملائكة أبناءه ماذا يفعلون به، كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. استمرت علاقة الملائكة بجميع الأنبياء. إبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر ولم يعلم أنهم ملائكة، فوضع لهم الطعام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يعني بتبشيره أنه سيرزق بغلام، قالوا: سلاما. قال: سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وذلك أن الملائكة لا تأكل، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم ذهبوا إلى لوط عليه السلام أيضا في صورة شباب حسان الوجوه، فضاق بهم لوط ضرعا وخاف عليهم من قومه، فقد كان قومه يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وأرسل الله تعالى جبريل وهو شيخ الملائكة وكبيرها، أرسله الله جل وعلا إلى مريم في صورة بشر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا. ومن ذلك أن داود عليه السلام كلفه الله تعالى بالحكم بين الناس، فكان ربما اعتزل الناس في محرابه يصلي، فأراد الله تعالى أن ينبهه على ذلك فأرسل إليه ملكين في صورة رجلين فتسور عليه المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. زكريا عليه السلام نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقد كانت الملائكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، فكان جبريل ينزل عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكانت الملائكة تقاتل معه في المعارك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وينزل الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويستغيث لما التقى قومه بالكافرين في معركة بدر، ولما يتجهز المؤمنون للمعركة ولم يعلموا أنهم سيواجهون أكثر من 1000 مقاتل مدججين بالسلاح والعتاد، فكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يدعو وأبو بكر وراءه يرفع رداءه إذا وقع وقد رق قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر كما عند البخاري قال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض يقود الملائكة عليه أداة الحرب. ونزلت الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم بين الله تعالى للملائكة كيف تقاتل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اضربوا أعناق الكافرين وقطعوا أصابعهم. وعند مسلم أن بعض المسلمين كان يجري وراء أحد الكافرين لقتله، قال وكنت وراءه فإذا بي أسمع صوتا ورائي يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، قال فما أدري من حيزوم، قال فلما رفعت عليه السيف فإذا به يقع على الأرض مستلقيا وقد شق وجهه بصوت، قال فأجهزت عليه. فذكر الأنصاري هذا الصحابي ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك ملك من السماء الثالثة. وفي غزوة الخندق أرسل الله تعالى ملائكته يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والملائكة طالما حمت النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكافرين. عند البخاري أن أبا جهل قال لقومه يوما أيعثر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تنظرون، قالوا نعم إنه ليفعل ذلك، وذلك في أوائل بعثته عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة. فقال أبو جهل والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه. فما هي إلا لحظات فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل ثابت الخطى مرفوع الرأس معتز بالله جل وعلا ويسجد بين يدي الله مصليا، فيقبل إليه أبو جهل أمام أصحابه، فلما كاد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزع أبو جهل وصرخ وجعل يتقي شيئا أمامه بيديه ويرجع القهقرى. فقال له قومه لما وصلهم وقد رأوا تغير وجهه وفزعه قالوا له ما بالك يا أبا الحكم، فقال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والملائكة قد تنزل لغير الأنبياء كما وقع لحنظلة رضي الله تعالى عنه لما استشهد في بعض المعارك في معركة أحد. أقبل الصحابة لتغسيله فإذا هو أقبل الصحابة إليه فإذا هو مغسل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسأل الصحابة زوجته فقالت: إنه لما سمع الهائعة، يعني لما سمع المنادي ينادي للجهاد، خرج مسرعا وكان جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وإلا فمعروف أن الشهيد يدفن في دمائه التي مات فيها ولا يغسل إلا ما كان من أمر حنظلة رضي الله عنه. وفي تلك المعركة أيضا رمي طلحة رضي الله تعالى عنه بسهم فقطع أنملة أصبعه، فلما قطعها قال طلحة: حس، كما يقول بعض الناس إذا فوجئ بشيء آلمه يقول أح أو نحو هذه العبارة، قال: حس. فقال صلى الله عليه وسلم له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وعند البخاري أن جابر رضي الله تعالى عنه لما استشهد أبوه أقبل إليه وجعل يكشف عن وجهه ويبكي، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبكيه أو لا تبكيه، والله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ومن ذلك أن الله تعالى أرسل جبريل وهو من الملائكة، أرسله إلى أم إسماعيل، فكان ما كان من أمر إخراج آدم. المسألة الثانية: الملك أصله هو المرسل، والمادة ألك يعني أرسل، فالملائكة أصلا هم رسل بين الله تعالى وبين عباده، ومنهم من ليسوا رسلا إنما لهم وظائف أخرى. خلقت الملائكة من نور ولهم خلق عظيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غاره الذي كان يتعبد فيه قبل أن يوحى إليه، فلما خرج بعدما أقبل إليه جبريل في صورة وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، في القصة المشهورة. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من الغار فزعا مما أصابه في داخل الغار، فإذا بمناد يناديه من فوق يقول: السلام عليك يا محمد، أنت رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ينظر، فإذا جبريل قد جلس على كرسي بين السماء والأرض، وقد مد أجنحته وله 600 جناح، قد مد أجنحته حتى سد الأفق. يعني مهما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو يسارا في كل ما حوله لا يرى إلا جبريل، من عظم جبريل قد سد عليه السماء. فصرع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض من هول ما رأى. ورآه صلى الله عليه وسلم نزلة أخرى لما رآه صلى الله عليه وآله وسلم في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: أذن لي، وانظر إلى عظمة خلق الملائكة، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث صحيح، وعنده بإسناد صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وذلك الملك يقول: سبحانك سبحانك. والملائكة أشكالهم جميلة كما قال جل وعلا: ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو قوة وذو جمال وحسن في مظهره وعظم في خلقه، ولهم أجنحة كما قال جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والملائكة لا توصف بالأنوثة ولا بالذكورة كما قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لذلك خطأ بعض العلماء من يسمي ابنته بملك ويقول إن في ذلك تشبها بالكافرين، فإنهم كانوا يعتبرون الملائكة إناثا ويعتبرونهم بنات الله تعالى، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، فما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الملائكة لهم وظائف، منهم الموكلون بحراسة بني آدم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال الله: له معقبات، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. من أمرهم؟ قال: من أمر الله. الله جل وعلا هو الذي جعلهم يحفظون الناس. وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم ملك عظيم، وهو الذي يقبض الأرواح، وله ملائكة تعينه على قبضها، وهو ملك الموت وأعوانه. قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهناك ملائكة تنزل على المؤمن إذا أراد ملك الموت أن يقبض روحه فتبشره بالجنة، وملائكة تنزل على الكافر فتخوفه من النار، تبشر المؤمن برحمة الله وتبشر الكافر بنار الله تعالى وغضب الجبار جل جلاله. ومنهم ملائكة يخالطون الناس وينظرون في أحوالهم، فمن الملائكة مثلا ملائكة يلعنون المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه، كما في البخاري: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو قال حتى ترجع. ومنهم ملائكة تلعن الذي يرفع حديدة على أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأمه وأبيه. العبث بالسلاح ورفعه على الآخرين، أو إنسان يعبث مع إنسان ويقول: ها سأقتلك، ويرفع عليه السكين مزحا أو تمثيلا أو ملاطفة أو جدا، فإن الملائكة تلعنه ما دام يفعل ذلك. ومن ذلك ما عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار. ومن الملائكة من يقبلون إلى المؤمنين المصلين، كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، أو قال في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. يعني ما دام أنك صليت بمقدار جلوسك بعد صلاتك فإن الملائكة تدعو لك. والملائكة منهم من يدعون لمن يعودون المرضى، كما عند أبي داود: ما من رجل يعود أخاه صباحا إلا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن عاده مساء وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. ومن ذلك أن الملائكة تؤمن على دعاء المؤمنين، إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب وكل الله تعالى به ملكا يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ومن الملائكة وظيفتهم أنهم يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا حفوه واجتمعوا عليه حتى يصعدوا إلى ربهم جل وعلا. ومن الملائكة ملائكة هم حاضرون معنا في صلاة الجمعة، يستمعون إلى الإمام في كل مسجد يجتمع فيه المسلمون لخطبة الجمعة، كما في الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. يعني بمقدار ما تبكر إلى صلاة الجمعة يكون اسمك مسجلا في صحف الملائكة، يكتبون الأول فالأول. قال: فإذا خرج الإمام، يعني إذا صعد الإمام المنبر وسلم شروعا في خطبته، إذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. إذن الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر لا يسجل اسمه في صحف الملائكة. ومن الملائكة ملائكة يسيرون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. ومن الملائكة ملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب، ومنهم ملائكة هم موكلون بعذاب أهل النار، ومنهم ملائكة لهم مع ذلك أعمال كثيرة كحفظ النطفة في الرحم إلى غير ذلك من وظائفهم. ما دام أن الملائكة لهم هذا العجب فيما يتعلق بوظائفهم، إذن كم عدد هؤلاء الملائكة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور في السماء. وهذا البيت المعمور هو بيت مثل الكعبة في الأرض، البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك، فيصلون ثم يخرجون منه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. إذا كان هذا البيت كل يوم يدخل 70,000 ملك، إذن كم عدد الملائكة؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 موضع تمسك منه تجر، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يجرونها. هؤلاء الملائكة لهم في قلوبهم من الخوف والخشية من الله جل وعلا شيء عظيم، قال الله عنهم: وهم من خشيته مشفقون. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، قال: وجبريل كالحلس البالي، الحلس هو البساط الذي يجلس عليه أهل البيت، قال: كالحلس البالي القديم المستخدم كثيرا حتى كاد أن يفنى، قال: وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. والملائكة يتعبدون عبادة عظيمة كما في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت من عظمة ما فوقها، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. المسألة الثالثة: من الملائكة من نعرف أسماءهم، فيجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم، ومنهم من نعرف وظائفهم فنؤمن أن هناك ملائكة لهم هذه الوظائف، ومنهم ملائكة لم يخبرنا الله تعالى عنهم فيجب علينا أن نؤمن بهم إيمانا مجملا. فأخبرنا الله تعالى في كتابه بجبريل وميكالا، يعني ميكائيل، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بإسرافيل الذي ينفخ في الصور، وأخبر الله تعالى عن مالك وهو خازن النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأخبر الله تعالى عن هاروت وماروت، وقال: فقال جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وانتشرت أسماء عند الناس كاسم رضوان أنه خازن الجنة، ولم يثبت بذلك نص صحيح، وانتشر عندهم اسم عزرائيل أنه ملك الموت، وهذا لم يثبت أيضا بنص، وانتشر عندهم اسم منكر ونكير، وهذا لم يصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان جاء في سنن البيهقي. وانتشر عندهم أن الملكين اللذين يكتبان الأعمال هم رقيب وعتيد، استدلالا بالآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا وصف للملائكة وليس أسماء لها. فنحن نؤمن بهؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله تعالى، ونؤمن أيضا بمن لم يذكرهم ربنا جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا في قلوبنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، والملائكة قد أعطاهم الله تعالى قدرة على التشكل، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وربما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرف، كما في حديث عمر لما قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم ذكر عمر رضي الله عنه بقية الحديث، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي جاء: قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وكذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم بدا له أن يتوب، فسأل رجلا عابدا فقال له: ليست لك توبة، فقتله. ثم سأل عالما فقال: سبحان الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا واسكن فيها، فإن فيها قوما صالحين، اسكن معهم. فلما كان في أثناء الطريق مات، فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: أقبل تائبا منيبا، وملائكة العذاب تقول: لم يعمل خيرا قط. قال في الحديث: فأرسل الله تعالى إليهم ملكا في صورة رجل فحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدين، فأيهما كان أقرب إليها فهو لها. فأوحى الله تعالى من رحمته إلى أرض العذاب أن تباعدي، وأوحى إلى أرض الخير أن تقاربي، فتحركت الأرض بإذن ربها، ثم أخذته بعد ذلك ملائكة الرحمة. من رحمة الله جل وعلا بهذا الرجل الذي لم يعمل من الخير الظاهر شيئا قط سوى ما وقع في قلبه من الرغبة في التوبة والإقبال على الله جل وعلا. وقد تتنزل الملائكة تسمع قراءة المؤمنين، كما جاء أن أسيد رضي الله عنه ابن الحضير الصحابي الجليل كان يقرأ ليلة بسورة البقرة أو بغيرها، يقرأ في مربدة في موضع عنده، فجالت فرسه وهو يقرأ، هاجت الفرس، وكان ابنه يحيى على الأرض نائما، فخاف على الولد فسكت، ثم قام يقرأ مرة أخرى فهاجت الفرس فسكت. قال: فقمت أنظر فإذا فوقي ظلة كأمثال السرج، قال: فوقي في الليل ظلة كأنما هي سرج منشورة فوقي. قال: فعجبت من ذلك، فلما أصبحت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، بين أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن الحضير. قال: فقرأت فجالت الفرس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن الحضير. قال: فجالت. قال: اقرأ ابن الحضير. قال: فجالت. قال رضي الله تعالى عنه: ثم رأيت يا رسول الله كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فهي تتنزل على الصالحين، على قراء القرآن. أنت إذا قرأت قد تنزل الملائكة وتستمع إليك. جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا قام يصلي من الليل وتسوك بالسواك اقترب إليه ملك يستمع إليه، فإن كان متسوكا لا زال الملك يقرب فاه إلى في هذا القارئ حتى يضع فاه على في القارئ، فما يخرج منه حرف إلا وقع في جوف الملك. هذا من مخالطة الملائكة للمؤمنين. الملائكة من محبتها للمؤمنين تستغفر لهم، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هل انتهى الدعاء؟ كلا، اسمع إلى بقيته. تقول الملائكة: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فينبغي أن تتخيل أن أنه جعل الله تعالى لك حملة عرش يستغفرون لك. فانتبه، كن دائما من الذين ينطبق عليهم قوله: اغفر للذين تابوا. كن توابا دائما حتى ينطبق عليك هذا الاستغفار. المسألة الأخيرة: ما هو واجبنا نحو الملائكة؟ خذ باختصار ما هو الواجب نحو هؤلاء. أخبرنا الله تعالى بصفاتهم، ونبأنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم لأمور، منها أن نقتدي بهم، أن نقتدي بهم. فالملائكة متأدبون مع ربهم، قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فأدبهم مع ربهم ينبغي أن تتأدب به أنت أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا شيئا من ذلك قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يعني أنت لما تقف بين يدي الله في صلاتك يا أخي قف كما تقف الملائكة عند ربها. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل أن نقتدي بهم، نقتدي بهم أيضا في كثرة ذكرهم لله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استيقظ من منامه ابتدره ملك وشيطان. والحديث حسنه ابن حجر وغيره: يبتدرك عندما تستيقظ من منامك ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. قال: فإن افتتح بخير طرد الملك الشيطان، الملك يطرد الشيطان وظل يكلأه، أما إن افتتح بشر فيكون حاله على غير ذلك. والمؤمن إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم، وإن دخل فلم يذكر الله دخل معه الشيطان وقال: أدركتم المبيت. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى الرجل إلى فراشه، انظر إلى اختصام الملائكة والشياطين بك، قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه أتاه ملك وشيطان، فيقول الملك: أختم بخير، كما قال افتتح بخير، أختم يومك بخير، ويقول الشيطان: أختم بشر. فإن ذكر الله ثم نام باتت الملائكة تكلأه. إذن الذي يختم وهم شغل التلفزيون على مسلسل أو فيلم، ينام والمسلسل شغال، أو يختم على موسيقى هادئة بجانبه، أو يختم وقد فعل ما يقع فيه البعض من عادة سرية أو غير ذلك، يختم بشر، هذا يطرد عنه الملك. أما إن ختم بخير باتت الملائكة تحرسه. من اقتدائنا بالملائكة ومن حرصنا على صحبتهم عدم المشي إلى محرم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد صحيح قال: ما من خارج يخرج، يعني يخرج من بيته، إلا ببابه رايتان، يعني اثنان ينتظرانه، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله، إنسان طالع لأجل أن يغازل في السوق مثلا، أو طالع لأجل أن يذهب إلى مكان محرم، أو طالع لأجل أن يذهب إلى استراحة يجتمع فيها مع بعض زملائه على محرم، خرج أصلا من بيته لأجل محرم، قال: وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وكذلك إذا ركب المرء دابته ينبغي أن لا يسمع إلا خيرا. عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. إذا كان يا جماعة وجود الجرس مع الرفقة، قيل كانوا يعلقونه في البعير طردا للجن والشياطين عنه، وقيل لأجل أن يشجعوا البعير على المشي أو غير ذلك. إذا كان منهيا، إذا كان النهي قد ورد عن اصطحاب الجرس، فما بالك بالذي يصطحب المعازف في سفره، فلا تصحبه الملائكة. كذلك إذا أردت أن تصحبك الملائكة فأبعد عن الكذب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون قال: إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك، تباعد منه الملك مسيرة ميل من نتن ما جاء به، من شدة نتنه لما كذب يتباعد منه الملك. وكذلك من أراد صحبة الملائكة فلينم طاهرا، قال عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني في ثوبه معه ملك، كل من قلب على جهة قال الملك: اللهم اغفر لعبدك، اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. حديث عند ابن حبان وغيره. إذا أردت صحبة الملائكة فلا تجعل في بيتك كلبا ولا صورا معلقة أو تماثيل، حتى لو كانت تماثيل لبطة أو لجمل أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنب إلا أن يتوضأ. وأخيرا أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي للمؤمن ألا يؤذي الملائكة، ألا يؤذي الملائكة. ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في الصحيحين. فالملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة، تتأذى من القدر، تتأذى من الأوساخ، أي شيء يطرد الملائكة احرص أن تبتعد عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بنو آدم يتأذون من الكلام القبيح، ابتعد عن الكلام القبيح. بنو آدم يتأذون ممن يظلمهم، ممن يؤذيهم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن يكون إيماننا بأركان الإيمان له حقيقة في واقعنا. إنسان يقول لك: أنا مؤمن بالقضاء والقدر، ثم يجزع عند المصائب وقد ينتحر، نقول: إذن لا حقيقة له في واقعك. إنسان يقول: أنا مؤمن بالرسل وأنه ركن من أركان الإيمان، ثم لا يتبع الرسل ولا يصدقهم ولا يعمل بسنتهم، نقول: ما فائدة إيمانك؟ كذلك في الإيمان بالملائكة، أنت مؤمن بالملائكة، اجعل لهذا أثرا في واقعك، لعل الله تعالى أن يرفعك به وينفعك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتشبهون بالصالحين من خلق الله جل وعلا في أقوالهم وأعمالهم، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا ممن تصحبهم الملائكة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذر الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم